بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 383 من البداية والنهاية. حديث غريب جدا. قال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا محمد بن يونس الكديمي، حدثنا شاصونة ابن عبيد أبو محمد اليماني، وانصرفنا من عدن بقرية يقال لها الحربة. حدثني معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقب اليماني عن أبيه عن جده قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ووجهه مثل دارة القمر وسمعت منه عجبا. جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: صدقت. عيد قال: صدقت، بارك الله فيك. ثم قال: إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب. قال أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة. قال شاصونة: وقد كنت أمر على معمر فلا أسمع منه. قلت: هذا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس الكديمي بسببه وأنكروه عليه واستغربوا شيخه هذا، وليس هذا مما ينكر عقلا ولا شرعا، فقد ثبت في الصحيح في قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك البغي فقال له: يا أبا يونس، أي ابن من أنت؟ فقال له: يا أبا يونس، ابن من أنت؟ قال: ابن الراعي. فعلم بنو إسرائيل براءة عرض جريج مما كان نسب إليه، وقد تقدم ذلك على أنه قد روي هذا الحديث من غير طريق الكديمي إلا أنه بإسناد غريب أيضا. قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن عثمان الزاهد، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني بثغر صيدا، حدثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد أبو الفضل، حدثنا أبي، حدثنا جدي شاصونة بن عبيد، حدثني معرض بن عبد الله بن معيقيب عن أبيه عن جده قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجهه كدارة القمر، فسمعت منه عجبا. أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد، وقد لفه في خرقة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف جدا البيهقي في الدلائل وفيه الكديمي، متروك، متابع بعون الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فقال له: بارك الله فيك. ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها. قال البيهقي: وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي الحسن علي بن العباس الوراق عن أبي الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقري القزويني عن أبي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة به. قال الحاكم: وقد أخبرني ثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: لما دخلت اليمن دخلت حردة فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيها لشاصونة عقبا، وحملت إلى قبره فزرته. قال البيهقي: ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام، ثم أورد من حديث وكيع عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط، قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عمشي عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال جاءت امرأة بابن لها قد تحرك فقالت يا رسول الله إن ابني هذا لم يتكلم منذ ولد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدنيه منه فأدنته مني. فقال من أنا؟ فقال أنت رسول الله. قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبرئ. قد تقدم ذلك في رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويعلى بن مروة الثقفي مع قصة الجمل الحديث بطوله. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. قال فمسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدره ودعا له ففعفع فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى. فتفرد به أحمد. وفرقد السبخي رجل صالح لكنه سيء الحفظ وقد روى عنه شعبة غير واحد واحتمل حديثه. ولما رواه ها هنا شاهد مما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تكون هذه القصة هي كما سبق إيرادها ويحتمل أن تكون أخرى غيرها والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل. ودارة القبر الهالة المحيطة به. اثنان ضعيف مرسل البيهقي في الدلائل. ثلاثة لمما طرف خفي أو طرف خفي من الجنون. أربعة فغى فغى وفي المتن ففعى فعى قاء قيئة إذن الضبط في الحاشية هو غير الضبط في المتن. خمسة ضعيف فيه فرقد السبخي لين كثير الخطأ التقريب. أما بالنسبة لفع فع فع فهو الصحيح. أما فغ فغ فهناك خطأ في الضبط اللغوي وتبين ذلك لدى المراجعة والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر في ذلك. قال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة يعني ابن موسى حدثنا فرقد يعني السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله إن هذا الخبيث قد غلبني. فقال لها إن تصبري على ما أنت عليه تجيئين يوم القيامة ليس عليك ذنوب ولا حساب. أما الضبط أمامي فهو تجيئين يوم القيام والله تعالى أعلم. ليس عليك ذنوب ولا حساب. قالت والذي بعثك بالحق لأصبرن حتى ألقى الله. قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني. فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتعلق بها وتقول له اخسأ فيذهب عنها. قال البزار لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وصدق ليس به بأس. وفرقد حدث عنه جماعة من أهل العلم منهم شعبة وغيره واحتمل حديثه على سوء حفظه فيه. طريقا أخرى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن عمران أبي بكر سعيد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن عمران أبي بكر ثنى عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه السوداء أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت إني أسرع وأنكشف فدعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت لا بل أصبر فدعو الله ألا أنكشف ولا ينكشف عني. قال فدعا لها. وهكذا رواه البخاري عن مسدد عن يحيى وهو ابن سعيد من قطان وأخرجه مسلم عن القواريري عن يحيى القطان وبشر بن المفضل كلاهما عن عمران بن مسلم أبي بكر الفقيه البصري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فذكر مثله. ثم قال البخاري حدثنا محمد حدثنا مخلد عن عيد حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في الغابة أن أم زفر وعيد أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في الغابة أن أم زفر هذه كانت مشاطة خديجة بنت خويلد قديمة وأنها عمرت حتى أدركها عطاء ابن أبي رباح. فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المرضى مسلم في البر والصلة والآداب. وتابع بعون الله عز وجل حديث آخر قال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن يونس حدثنا قروة بن حبيب القنوي حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء عن أبي هريرة قال جاءت الحمى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابعثني إلى أحب قومك إليك أو أحب أصحابك إليك. شك قروة فقال اذهبي إلى الأنصار. فذهبت إليهم فصارعتهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد أتت الحمى علينا فادعوا الله لنا بالشفاء. فدعا لهم فكشفت عنهم. قال فاتبعته امرأة فقالت يا رسول الله ادعوا الله لي فإني لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت لهم. فقال أيهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنك أو تصبرين وتجب لك الجنة. فقالت لا والله يا رسول الله بل أصبر ثلاثة ولا أجعل والله لجنته خطر. محمد بن يونس الكديمي ضعيف. وقد قال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد ابن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبد الله بن محمد عيد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا هشام بن لاحق سنة 85 و100 حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال من أنت؟ قالت أنا الحمى أبري اللحمة وأمص الدم. قال اذهبي إلى أهل قباء. فأتتهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد اصفرت وجوههم فشكوا إليه الحمى. فقال لهم ما شئتم إن دعوا أعيد فقال لهم ما شئتم إن شئتم دعوت الله فيكشف عنكم وإن شئتم تركتموها فأسقطت ذنوبكم. قالوا بل ندعها يا رسول الله. وهذا الحديث ليس هو في مسند الإمام أحمد ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرنا في أول الهجرة دعاءه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأهل المدينة أن يذهب حماها إلى الجحفة فاستجاب الله سبحانه وتعالى له ذلك. فإن المدينة كانت من أوبأ أرض الله فصححها الله سبحانه وتعالى ببركة حلوله بها ودعائه لأهلها صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديثا آخر في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو الله لي. قال فأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي هذه فتقضى أو فتقضي وتشفعني فيه وتشفعه في. قال فكان يقول هذا مرارا، ثم قال بعد: أحسب أن فيها أن تشفعني فيه. قال فقعد الرجل فبرئ. وقد رواه أحمد أيضا عن عثمان بن عمرو عن شعبة به وقال اللهم شفعه في، ولم يقل الأخرى، وكأنها غلط من الراوي. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد ضعيف جدا البيهقي في الدلائل وعلته الكديمي والضاع اثنان ضعيف البيهقي في الدلائل فيه هشام بن لاحقه لا يجوز الاحتجاج به ثلاثة صحيح أحمد ابن ماجه وتابع بعون الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي والنسائي عن محمود بن قيلان وابن ماجة عن أحمد بن منصور ابن سيار كلاهما عن عثمان بن عمرو. وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جعفر الخطمي. ثم رواه أحمد أيضا عن مؤمل ابن حماد ابن سلمة ابن أبي جعفر الخطمي وعيد من عند. وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جعفر الخطمي. ثم رواه أحمد أيضا عن مؤمل ابن حماد ابن سلمة ابن أبي جعفر الخطمي عن عمارة ابن خزيمة عن عثمان بن حنيف فذكر الحديث. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن معمر عن حبان عن حماد بن سلمة به. ثم رواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن محمد بن المثنى وعيد من عند. ثم رواه أحمد أيضا عن مؤمل ابن حماد بن سلمة بن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف فذكر الحديث. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن معمر عن حبان عن حماد بن سلمة به. ثم رواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. وهذه الرواية تخالف ما تقدم ولعله عند أبي جعفر الخطمي من الوجهين. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى البيهقي والحاكم من حديث يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب عن سعيد الحنبطي عن أبيه عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجاءه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق عليه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إيت ميضأة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فينجلي بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي عثمان، فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال البيهقي وراه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حليف. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني رجل من بني سلامان وبني سعد عن أبيه عن خاله أو أن خاله أو خالها حبيب ابن مريط حدثها أن عيد أو أن خالها حبيب ابن مريط حدثها أن أباه خرج إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا أصلا، فسأله ما أصابك؟ فقال كنت أرعى جملا لي فوقعت رجلي على بطن حية فأصبت ببصري. قال فنفث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عينيه فأبصر، فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن 80 سنة وإن عينيه لمبيضتان. قال البيهقي كذا في كتابه، وغيره يقول حبيب بن مدرك قال وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه فسالت حدقته فردها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى موضعها فكان لا يدري أيهما أصيبت. قلت وقد تقدم ذلك في غزوة أحد، وقد ذكرنا في مقتل أبي رافع مسحه بيده الكريمة على رجل عيد مسحه بيده الكريمة على رجل جابر بن عتيك وقد انكسر ساقه فبرئ من ساعته. وذكر البيهقي بإسناده أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسح يد محمد بن حاطب وقد احترقت يده بالنار فبرئ من ساعته، وأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفث في كف شرحبيل الجعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به. قلت وتقدم في غزوة خيبر تفله في عيني علي وهو أرمد فبرئ. في الحاشية 1 ذكره البيهقي في الدلائل، 2 وقيل عبد الله بن عتيك، 3 سلعة ورم غليظ غير ملتصق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف متابع بعون الله عز وجل. وروى الترمذي عن علي حديثه في تعليمه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه. وفي الصحيح أنه قال لأبي هريرة وجماعة من يبسط رداءه اليوم فإنه لا ينسى شيئا من مقالتي، قال فبسطته فلم أنس شيئا من مقالته تلك. فقيل كان ذلك حفظا من أبي هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم، وقيل في غيره. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ودعا لسعد بن أبي وقاص فبرئه. وروى البيهقي أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضه في مرضة مرضها وطلب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدعو له ربه عز وجل فدعا له فبرئ من ساعته. والأحاديث في هذه كثيرة جدا يطول استقصاؤها، وقد أورد البيهقي من هذا النوع كثيرا طيبا أشرنا إلى أطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة الإسناد واكتفينا بما أوردنا عما تركنا، وبالله عز وجل المستعان. حديث آخر ثبت في الصحيحين من حديث زكريا بن أبي زائدة زاد مسلم والمغيرة كلاهما عن شرحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه فقال فلحقني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضربه ودعا لي فسار سيرا لم يسير مثله. وفي رواية فما زال بين يدي الإبل قدامها حتى كنت أحبس خطامه فلا أقدر عليه، فقال كيف ترى جملك؟ فقلت قد أصابته بركتك يا رسول الله. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشتراه منه، واختلف الرواة في مقدار ثمنه على روايات كثيرة، وقد استثنى حملانه إلى المدينة، ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمنه وزاد ثم أطلق له الجمل أيضا. الحديث بطوله. حديث آخر روى البيهقي واللفظ له وهو في صحيح البخاري من حديث حسن بن محمد المروزي عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئة ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لم تراعوا إنه لبحر فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. في الحاشية واحد صحيح مسلم في فضائل الصحابة اثنان سبق تخريجه ويركض يجري ثلاثة سبق تخريجه وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال البيهقي أخبرنا أبو بكر القاضي أخبرنا حامد بن محمد الهروي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عبد الله الرواقاشي حدثنا رافع بن سلمة بن زياد حدثني عبد الله بن أبي الجعد عن جعيل الأشجعي قال غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض غزواته وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة قال فكنت في أخريات الناس فلحقني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال سر يا صاحب الفرس فقلت يا رسول الله عجفاء ضعيفة قال فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخفقة معه فضربها بها وقال اللهم بارك له قال فلقد رأيتني أمسك برأسها أن تقدم الناس وقد بعث من بطنها وعيد وقد بعت من بطنها باثني عشر ألفا. ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن محمد بن عبد الله الرواقاشي فذكره وهكذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة عن عبيد بن يعيش عن زيد بن الخباب عن رافع بن سلمة الأشجعي فذكره وقال البخاري في التاريخ وقال رافع بن زياد بن الجعد بن أبي الجعد حدثني أبي عبد الله بن أبي الجعد أخي سالم عن جعيل فذكره. حديث آخر قال البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا محمد بن شاذان الجوهري حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة فقال هل لا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها فذكر شيئا قال كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال ما عندنا اليوم شيء نعطيك ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه فبعث إلى بني عبس وبعث الرجل فيهم فأتاه فقال يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث قال فناوله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده كالمعتمد عليه للقيام فأتاها فضربها برجله. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائد. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن معين عن مروان. حديث آخر قال البيهقي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزني أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أخبرنا أبو جعفر بن عون أخبرنا الأعمش عن مجاهد أن رجلا اشترى بعيرا فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إني اشتريت بعيرا فادعوا الله أن يبارك لي فيه فقال اللهم بارك له فيه فلم يلبث إلا يسير أن نفق ثم اشترى بعيرا آخر فأتى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن اشتريت بعيرا فادعوا الله أن يبارك لي فيه فقال اللهم بارك له فيه فلم يلبث حتى نفق ثم اشترى بعيرا آخر فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله قد اشتريت بعيرين فدعوت الله أن يبارك لي فيهما فادعوا الله أن يحملني عليه. قبل المتابعة في الحاشية واحد البخاري في التعريف الكبير إثنان صحيح مسلم في النكاح متابع بعون الله عز وجل فقال اللهم احمله عليه فمكث عنده 20 سنة. قال البيهقي وهذا مرسله ودعاؤه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صار إلى أمر الآخرة في المرتين الأوليين. حديث آخر وهو إلى التسجيل التالي بإذن الله عز وجل، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.